بالفرح لا بالهنا دار على فرقاهم سنة يا ديني ربيت حبهم كبرت يا مدل الله دل الله نيمت تاريخ بالعين صغرت يا ديني بالخير ما مذكور أنا لا بالفرح لا بالهنا طالع لفرقاهم سنة يا ديني ربيت حبهم كبرت يا مبدل الله نيمت تاريخ بالعين صغرت يا ديني إنسان لو عنده ملح كان الشفايفهم عيشة كان يتمنى لنا على ضلوع عند الجن انسان لو عنده ملح كان بشفايفهم حجت كان يتمنى لنا هسه على ضلوع عند الجن جبناها على عشرة عور منهم جزء كنت انتظر خليها جاء زون بغدر يا ديني لك يا دنيا لا انظلم واشبع قهر ظهري على الراح انكسر يا ديني خلوني مكسور القلب بالصحبة حس وضعي صعب يدورون وياي غلط يا ديني ما عندي غير الله بعد اشكيله من هذا الوقت ما خلى حابه للوفا ما يدير باله لو مثل ما عندي غير الله بعد اشكيله من هذا الوقت ما خلى حوضه للوفا ما يدير باله لو مثل باعوني ما ادري بكم فلس بحزام ظهري جنت احس سوولي بالعشره درس يا ديني يا دنيا وارجع مثل الاول جنت عالفرح هواي صبرت يا ديني ما وفى صاحب لا حبيب